قال الطحاوي رحمه الله تعالى: وحبيب رب العالمين، وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى، وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى، والمبعوث بالحق والهدى وبالنور والضياء. وإن القرآن كلام الله عز وجل، منه بدأ بلا كيف بلا كيفية قولا، وأنزله على نبيه وحيا، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية. قوله رحمه الله: وحبيب رب العالمين، انتقل هذا على الطحاوي رحمه الله، لأن هذا قصور في حق النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو خليل الله. والخلة أعلى مراتب المحبة، يعني رسول الله فوق الحبيب في مرتبة الخلة، والخلة أعلى مراتب المحبة، مراتب المحبة. والدليل حديث جندب في مسلم أنه قال صلى الله عليه وسلم: اكتب يا محمد، اكتب يا فهد، اكتب فوائد. هذه فائدة حبيب رب العالمين، أن الخلة أعلى مراتب المحبة. أن إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وفي الحديث الآخر: ولكن صاحبكم خليل الرحمن، ولكن صاحبكم خليل الرحمن. وقوله: وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى، معناه أن من ادعى النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر كاذب، أن من ادعى النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهو كاذب كافر كاذب. وقوله فغي، الغي ضد الرشاد، الغي ضد الرشاد. وقوله وهوى، والهوى الهوى هو عبارة عن شهوة النفس، الهوى هو عبارة عن شهوة النفس، أي تلك الدعوة بسبب هوى النفس، أي تلك الدعوة بسبب هوى النفس، لا عن دليل، فتكون باطلة. وقوله: وهو المبعوث إلى عامة الخلق، أما كونه مبعوث إلى عامة الخلق، أما كونه وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى، تقول: أما كونه مبعوث إلى كافة إلى عامة الجن، أما كونه مبعوث إلى عامة الجن؟ فقال الله تعالى: يا قومنا أجيبوا داعي الله، يا قومنا أجيبوا داعي الله. وكذا في صورة الجن، تدل على أنه أرسل إليهم، وكذا في صورة الجن تدل على أنه أرسل إليهم. وقوله وكافة الورى، أما كونه أرسل إلى كافة الورى ففي قوله تعالى: ففي قوله تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. والوراء هم الناس. قال ابن أبي العز، قال ابن أبي العز: وكونه صلى الله عليه وسلم مبعوثا إلى الناس كافة، وكونه صلى الله عليه وسلم مبعوثا إلى الناس كافة معلوم من دين الإسلام بالضرورة، يعني شيء ضروري من دين الإسلام، معلوم من دين الإسلام بالضرورة. وقوله: والمبعوث بالحق والهدى وبالنور والضياء، هذه أوصاف ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدين والشرع، هذه أوصاف ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدين والشرع، المؤيد بالبراهين الباهرة من القرآن وسائر الأدلة. والضياء أكمل من النور، والضياء أكمل من النور. قال تعالى: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا، هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. وقوله: وإن القرآن كلام الله عز وجل، دليله قوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقوله: منه بدأ، أي أن بدايته من الله لا من غيره، أي أن بدايته من الله لا من غيره. قال تعالى: قل نزله روح القدس من ربك، قل نزله روح القدس من ربك. وفي قوله من ربك رد على المعتزلة القائلين بأن بدايته من غير الله، الله قال من ربك نزله روح القدس من ربك. وقوله رحمه الله بلا كيفية، بلا كيفية أي بلا كيفية معلومة لنا، بلا كيفية معلومة لنا. فالكيف مجهول. قال تعالى: ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون به علما. وليس معنى هذا أن كلام الله ليس له كيفية، وليس معنى هذا أن كلام الله ليس له كيفية، بل له كيفية لا نعرفها، بل له كيفية لا نعرفها. وقوله قولا يعني بلا كيفية قولا، قوله قولا هذا تأكيد لكونه كلام الله. وقوله وأنزله على نبيه وحيا أي أنزله إليه على لسان الملك، أي أنزله إليه على لسان الملك، فسمعه الملك جبريل من الله، فسمعه الملك جبريل من الله، وسمعه الرسول صلى الله عليه وسلم من الملك، وقرأه على الناس. وقوله وصدقه المؤمنون، المقصود بهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان. المقصود بهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان. وقوله على ذلك أي على أن القرآن كلام الله منه بدا بلا كيفية، أي على أن القرآن كلام الله منه بدا بلا كيفية قولا وأنزله على رسوله وحيا. وقوله حقا أي أنه حق وصدق، أي أنه حق وصدق.